الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وجعل لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آمين. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك يا رب عمن سواك. أيها الأحباب، ومع تأمل وتدبر آية، ومع أفياء نور من نور القرآن، ومع قول الحق جل وعلا عن الربا: هذا الداء الوبيل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حديثنا هذه الليلة أيها الأحباب عن سرطان من سرطانات المال، وعن إيدز الاقتصاد. كما أن ذاك يقتل، فهذا يفني كل أمة رفعت لواء الحرب على الرحمن. حديثنا عن بضاعة اليهود، فهم أكلة الربا وخونة العهود. حديثنا أيها الأحباب عن موبقة من الموبقات، لا بل وقد قرنها الرحمن مع القتل ومع السحر ومع الشرك ومع الزنا. حديثنا عن وسيلة من وسائل الكسب لعن الله آكلها ومؤكلها وكاتبها وشاهدها، اجتمعوا جميعا في لعنة الله عياذا بالله. حديثنا عن العبد الفقير الذليل الحقير، يوم أن يسل ذاك السلاح ويرفع السنان ويهز حربته ليقال يبارز الرحمن الملك الديان الجبار جل وعلا. حديثنا عن جريمة زادت قبحا في دين الإسلام، عن الزنا، بل والله عن الزنا بالأمهات، جريمة كبرى. نتحدث عن هذه الموبقة التي ما حلت بمجتمع إلا حل المقت واللعن ونقص البركات وتسليط الغني على الضعيف، وانتشر الغل والحقد والضغائن بين أفراد ذاك المجتمع. حديثنا عن أكبر سبب من أسباب الفقر والغلاء والبطالة والتضخم، جريمة كبرى تحيل الخضار إلى برقع إلى بلقع وإلى سموم وإلى هجير. حديثنا عن أبواب من أبواب الذل، ذلة المجتمعات، يساق الناس في مراتع الذل كما تساق الأنعام، يوم أن يتسلط المرابي على المقترضين فيذيقهم أنواع الذل، أو أربي وإلا فالسجن. يأتي الأعزة الكرماء في وجوههم ذلة، يلتمسون منها الرحمة، ولا رحمة في قلوب المرابين، لأن الربا عبادة للمال، وتعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميصة والخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أيضا نتحدث عن الاستغلال في أبشع صوره، يوم أن يضعف يزداد الفقير فقرا ويزداد الغنى غنى، إذلال واستغلال. في الأصل أن التجارة ما هي؟ التجارة مشاركة، يزداد الفقير غنى برحمة الغني لأنه يشاركه، الغني يدفع مال والفقير يعطي بدنه، فتنشأ التجارة ويقوم البيع والاستثمار. إلا الربا فليس هناك تجارة وليس هناك استثمار وليس هناك عين تباع، فيه حرامي سارق بائق يأخذ عرق الضعيف فيبيع مالا بمال. ولذلك لا تصدقون إذا انقلب بعض المرابين إلى باعة، لا يمكن يكون المرابي بائع، ولا يمكن يجيب سيارة ولا يشتري عين مباعة، لأن تجارته مال بمال. وأقرب أبواب الرزق 5% 7% على قروض أو ودائع، سنذكرها تفصيلا بإذن الله. أيضا حديثنا أيها الأحباب سبب عن مرض، هو سبب من أمراض، من أسباب الأمراض النفسية والاكتئاب والطبقية في المجتمعات. فلا يكون هناك مع الربا، لا يكون غني ومتوسط الحال وفقير. متوسط الحال اللي نسميه مستور، ها، اللي موفور، اللي ساتر وجهه، اللي تجمل أمام الناس ببعض ما أوتي وآخر الشهر لا يوجد معه شيء، هذا يتلاشى مع المرابين، يا مليونير والثاني مديونير. ينبغي أن لا يكون في الوسط طبقة. ولذلك مع الربا لا يبقى هناك طبقة المتعففين ولا طبقة المستورين، كلهم مفضوحين، لأن المرابي يسرق ثوبك الذي على ظهرك، لأن الربا عكسه الرحمة. ولا يوجد مرابي على وجه الأرض في قلبه ذرة رحمة، لأنهم يعبدون المال ويعبدون أنفسهم وليس في قلوبهم رحمة. لذا يصاب المجتمعات بالاكتئاب، يصاب بعض الناس بالقلق. أما تلاحظون بعضهم مزق رداءه وثوبه، من وين يجيبها؟ 10 أطفال والراتب ما يكفي؟ لو أن الراتب يصل إليه يكفي، لكن الدائن أهل الدين أكلوه، لا أقول الأخضر واليابس، ما فيه بقي عليه شيء، يقول أنا تحت الحديدة، الحديدة أيضا غير موجودة، لأن المرابي لا يريدك أن تبقى أصلا، لا يريدك إلا أن تكون مفروما مسحوقا. ولذا يكثر الحقد في المجتمعات على أهل الأموال، ويتفجرون غيظا على أهل المال. لكن المرابحة الشرعية، المتاجرة الشرعية، لا يكون فيها حقد. التاجر المؤمن يخرج زكاته غصب عنه، ولذلك العلماء يقولون إذا أخرجت الزكاة فلا تدفعها أنت يا غني للفقير، الغني لا تدفعها للفقير، لما يدفعها غيرك وسيط حتى لا يقول الفقير للغني شكرا، لأنها أصلا ما في شكر في الزكاة. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هم متلوثين أموالهم قذرة حتى يطهرهم الله بإخراج الزكاة. ولذلك لا يمكن أن ترى فوق كوكب الأرض مرابي يزكي، مستحيل هذا، إلا إن اجتمع الخل مع العسل. شفت الخل مع العسل مجتمعان، أو النار مع الماء لا يجتمعان، كذلك المرابي لا يزكي. لكن من اللي يزكي؟ التاجر المسلم المؤمن الذي يعلم أن الله جعله غنيا وابتلاه بالغنى، والفقير فقير وابتلاه بالفقر. ولذلك أيها الأحباب في المجتمع المسلم إذا لم ينتشر المرابين يغتني كل الناس. لما؟ قول الحبيب وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، قالها لمعاذ، افترضها الله عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولذلك الفقر المدقع لا يكون إلا مع الربا، ولا يمكن تكون الأمراض، واللي يشد شعره ويخمش وجهه ويمزق ثوبه ويقول طقيتها عدلة وانقلبت عوجة، أردتها شرقا فصارت غربا، ويحار هذه المجتمعات الرأسمالية، مجتمعات الربا، والتي يريد اليهود وهم من يوقد الشعوب ويوقد الحروب ويوقد البغاء البغضاء. لأن الاقتصاد في العالم مع الإعلام يقوده اليهود، لما؟ لأنهم يريدون تركيع الأمم وتركيع الدول ونشر الطبقية. والله من حكمته ألا يكون المال دولة بين الأغنياء، كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. كيف دولة؟ يدول المرابي من صديقه في المجتمع، الغني الباذل، تاجر قوي لديه أصول عقارية أو مال، هذا يشتري من المرابي بنسب عالية، ثم يأتي التاجر بعد ذلك مأخوذ عليه نسب عالية، يأخذها من وين؟ من جيب المسكين. ولذلك الأصل أن المال يغتني الغني بالعمل إلا المرابي، يغتني الغني من الفقير. في مجتمعات الربا ما يوجد هناك إلا ذبح على غير القبلة والسكين مقلوبة بعد، ها؟ ولذلك يذبحون المسكين، والتاجر ما يخسر شيء، يبيع بالنسبة التي يريدها لأن البنك خلفه قد أقرضه، فيكون المال دولة بين البنك أو بين المرابي وبين الغني، والمسحوق الفقير المسكين الإنسان البسيط الذي لو أننا طبقنا شرع الله عليه لما شقى فوق الأرض أحد، لأن الغني هو الله، الرزاق هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك مما يخيفك أن الله في القرآن جل وعلا أعلن الحرب على المرابي، لأن المرابي ضد الحياة، والمرابي ضد الرحمة، والمرابي ليس إنسان، المرابي مجرم سارق يقتات من دماء الضعفة ودماء المساكين. ولذلك اللي يبدأ في الربا ما ينتهي. أنا سألت رجلا قلت لماذا تأخذ القروض محرمة؟ من متى؟ أبناءه واحد عمره 30، قال تصدق يا شيخ أنا مديون سيارتي دين، وبيتي دين، وأرضي اللي بنيت دين، وزوجتي دين، لا حول ولا قوة، متزوج بقرض محرم. قال زوجتي أم هذا الرجل اللي عمره 30 دين، ومتى بتنتهي من الدين؟ قال ولن أستطيع الدين ين ينتهي، لأني كلما قلت للمرابي هذا يا أخي لا تسجني، قال الأمر ونجدول الدين من جديد، فيعيد النسب من جديد، ويجدول الدين بمعنى أنه يزيده في المدة وهذا يزيد في القرض، أو يعطيه قرضا ليسدد القرض الأول ليبقى القرض الجديد أطول من الأول، باقي في الدين سنتين، ثم إذا هو يبقى 8 سنوات. ومتى ينتهي؟ دوامة العناء، دوامة الذل، دوامة الأمراض النفسية، دوامة حرب رب العالمين. وسندخل في الموضوع ولا أريد أن أطيل لكم، ولكني أيها الأحباب أنتقل إلى صورة. تصوروا أن جيشين متقابلين، جيش كل قد سل سيفه ورفع رمحه، والجيش المقابل يقوده الله رب العالمين، وهذا الجيش المغفل الحمقى المجانين منطلقين على الصعيد يبارزون الله رب العالمين ويقولون نحن حربك. هل يتصور إنسان أن عبدا ضعيفا لو انحبس بوله في مثانته لمات وعض الحجر الحصى ولضج يا رب عشان البول ما خرج؟ فكيف يقف أمام رب العالمين عبد من عبيده يبارزه ويحاربه بنعمته وبالمال الذي وهبه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. هذه الحرب المعلنة لو أن أحدا من المرابين عاقل لقال أنا لا أستطيع أن أبارز رجلين، بل أنا لا أستطيع أن أبارز من هو أقوى مني. لو أتى رجل أبسط مني في الجسد وأردت أن أضاربه ونزل من السيارة إذا ما شاء الله إكس لارج وهو الأخ هذا سمول، والله ينظر ما يسلم عليه كيف حالكم طيبين، مع أنه نازل جاي يضربه، ما أستطيع أصافحه. هذا لو ضربه يمكن أنه يكون خبر كان المحذوف وجوبا، ينتهي من الحياة كلها. أنا لا أستطيع ولا أجرؤ أن أبارز إنسانا، فكيف برب الناس ملك الناس إله الناس الملك جل وعلا؟ ولذلك الله جل وعلا أعلن الحرب في الحياة على مجرمين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الثاني المرابي، والمرابي لماذا الله يعلن الحرب سنأتي إليه. إذن الصورة الأولى، تأمل أيها المؤمن لذاك الذي يقال له يوم القيامة، وقد ورد أن في الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه يوم القيامة يقال للمرابي خذ سلاحك، أعوذ بالله، شوف الذلة، خذ سلاحك لتقابل من؟ لا إله إلا الله. لو أن الله أراد أن يقبض أرواحهم فبكن، ولو أراد أن يعيشوا فبكن، ولكن الله أراد للمرابي أن يعيش حياة البهيمية ويعذب فوق الله، لأن الله حكم على كسبه بالمحق، والمحق هو الزوال والنقص ونزع البركة وتعذيبه بما كسب. مستشفيات الغرب امتلأت بالتجار بعد حادثة انهيار الأسواق العالمية، تذكرون من 10 سنوات أو حولها، وعندما تذكرون قضايا الرهن العقاري ونحوها، وسوق الأسهم الذي إذا راح كتشب أحمر راحت عقول معه، وتولول المولولون، ثم بعد ذلك إذا عادت لا يرتفع فرحهم إلا قليل الذين يتعاملون بالحرام، أما اللي في سوق الأسهم يتعاملون في الأسهم النقية فزادهم الله بركة وآواهم. لكن أتكلم عن الذي يحارب الله ويعتقد أنه إذا تضخم ماله هذا الغنى، لا، انتظر، سيعقب الغنى فقرا، لأن الله يمحق. وإذا حكم الله فلا راد لحكمه، يمحق الله الربا. والمحاق في القمر، يقولون القمر يبدأ بدرا ليلة 15، ما رأيكم في القمر؟ ما أجمله، كأنها وجوهكم المتوضئة نور، لكن آخر ليلة ننتظر أن يخرج هلال الشهر الهجري بعده، عندما يرد كالعرجون القديم، يا الله ترى خط صغير، مال الربا ما بين بدر ومحاق يمحق. المحاق ما هو؟ المحاق هو أن يتلاشى القمر فلا تكاد تراه حتى يبرز هلالا من الشهر ويولد. كذلك ماله هو بين الغنى والفقر. ويكفيك أن تعلم أن من المحق أن يسلط الله على المرابي ورما أو سرطانا أو قيحا أو ألما أو ثم يعيش حياة كله، لو أنفق المال الذي جمعه لما شفي وما عوفي. صورة ثانية، لو قيل لك أيها المؤمن أن رجلا تعرفه، واحد تعرفه، أبو فلان، جالسته، أكلت معه، سافرت معه، جاورته، وكان رجلا في ظاهره أمامك من أتقياء الناس، من أفضل الناس، فإذا رجل يقول لك جارك فلان اكتشف أنه زان، أكرمكم الله وأجل المسجد، أما يسقط من عينك أبو فلان اللي يصلي معنا يحج كل عام زاني؟ قال الراوي للخبر يا ليته زنا وبس، الذي وقع عليها أمه التي أنجبته. أي خبر صاعق يزلزل الثقة في هذا الرجل إلى الأبد، مجرم، قذر، عفن، ساقط من عين الله ومن عينه ومن عين الخلق، أيقع في هذه الجريرة والجريمة؟ تصورت؟ أنا ما أبغاك تتصور حتى لا تحزن أحبابي. درهم من هذا الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وفي رواية درهم من الربا أهون من 36 زنية، مع أن الزنا جريمة موبقة كبيرة عياذا بالله، توقد على صاحبها النار في الدنيا ويسجن يوم القيامة في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، ويأتيهم نار ولهب فيرتفعون بلهب النار يضوضون من العذاب ويسقون من فروج المومسات كبيرة. ومع ذلك درهم، ريال واحد من الربا أخف منه عند الله، مع أن الجميع أجرم، لو أنه قدم 36 زنية، أرأيت تقبيحا ونذارة وجريرة أخطر من هذا الذي ترى، أخطر من هذه الجريمة؟ وبعض الناس في هذا الزمن صاروا يسألون ليتحللوا من الحكم الشرعي. طيب ما حكم لو نسبة 5%، 2.5؟ أبا طهرها يا شيخ. أنا سأذكر بعضا من صور الربا المعاصر مما يقع فيه بعض الناس وهو يعلم أو لا يعلم. نحن أمام جريمة، جميعنا أيها الأحباب لا يقبل أن يسمع بجريمة زنا لأنها تخالف الفطرة. رواية الخبر لو جلسنا في مجلس أقول لك فلان فعل، تقول الله يجزاك خير أبعد عني الحديث عن هذه الفواحش، أبعد عنا الحديث عن الفواحش، فكيف والفاحشة كبرى جريمة عظمى سنذكر الآن والصورة الثالثة. وتأمل معي أيها الحبيب، لو أنك تسير في الطرقات وجدت واحد شعره شعث وكنت تعرفه، شعره شعث وقد فتح جيبه وأبدى عورته المغلظة مكشوف العورة ويهذي، وكلما أراد يقدم عليك ها أبو فلان، ثم سقط على وجهه ثم قام، ما بينك وبينه إلا 5 متر ما استطاع يصل، كلما قام يستغيث سقط وانكشفت عورته. ألما تحمد الله على العافية يوم أن جن هذا وعوفيت أنت؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم، ما جريمتهم يا ربي؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، جنون، مقارنة فاسدة، كالذي يقول الزواج مثل الزنا. إيش رأيكم في هذا؟ معقول الزواج مثل الزنا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إن التخبط الذي يعيشه المرابي إذا قام من قبره كالمجنون العاري الشعث القذر، له سنوات ما اغتسل وتوبه أمام، نمر على بعض الناس على مثل هؤلاء، بعض مدمني المخدرات الذين مسحت المخدرات عقولهم، تمر على الأرصفة ثياب قذرة أظافر ممدودة، والله إن حال المرابي عند قيامه من قبره أقبح من حال المجنون العاري القذر. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، عبدوا الدينار والدرهم وأرادوا الكسب السريع، بدل أن يبيع العين باع المال بالمال، التجارة بيع عين وتأخذ نتيجة عن العين المبادلة بمال، استثمار شراكة بيني وبينك، 2000 مني و5 منك، أنا بدني وأنت بمالك، هكذا تعمر الأرض. إلا المرابي المجرم فإنه لا يؤمن بالمشاركة ولا حقي مضمون، كسبت ربحت انجنيت انصحيت تدخل سجن تطلع من سجن، 2.5 هذه مأخوذة، 3% مأخوذة، 4% مأخوذة، مضمون، تهلك، يغرق الاقتصاد، تستغيث يا رب يا مسلم، تقول يا رب ارحمني وتأتي إليه، مع أن الله يقول في آيات الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا، يعني قال الدين لك، هذا من يفعله في عالم الربا لا رحمة. ولذلك إذا أتيت للمرابي أنظرني، قال من هالعيون أنظرك، بس نزيد في المدة ونزيد في الدين، لكن المؤمن أنظرني أنظرك، أسددك الآن ما أقدر، 2، 3، 5، 6 ما عجزت، الله يغفر لك صدقة عليك. هذا من يفعلها؟ الذي يقرأ قول الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن ما الربا ما فيه، بل قال جماهير أو جمع من أهل العلم أن إنظار المعسر واجب إذا ثبت لديك إعساره. والله إن كثير من المعسرين ندري أنهم معسرين، يا أخي إذا جاءك قال أنا راتبي 5000 وأقساطي 7000، اللهم صل على محمد، وش بقى؟ وعندي 7 أبناء ومستأجر وما عندي سيارة وبنتي مريضة وزوجتي عندها مرض كذا وأعالج وما عندي قيمة الدواء، وأنت تبغى 2000 كل شهر والبنك ياخذ وهذا ياخذ، يا أخي ارحمني. قال اللي يرحمون ماتوا كلهم، ما في أحياء الآن، نسأل الله العافية والسلامة، وليس عندي الآن إلا إما أن تسدد أو تربي أو تسجن. أما المؤمن ماذا يقول؟ يقول أنظرك عل الله أن ينظرني. ولذلك في الحديث الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل كان يداين الناس وقال يقول لغلمانه إذا رأيتم معسرا فأنظروه عل الله أن ينظرنا. ماذا قال الله الكريم الرحيم الودود الشكور رب العالمين؟ قال قفوا، أي لا يذل بدون حساب، لا تحسبوا له ولا تزنوا أعماله، نحن أولى بالإنظار منه، خذوا عبدي إلى الجنة بلا حساب. الله أكبر. هذا في النظام الإسلامي، نظام البيع والشراء الإسلامي، نظام المداينات. معسر أنظره، بل إننا في ديننا لدينا يقينا أن إنظار المعسر أقرب من الأجر، أقرب إلى الأجر من أن يوفيك. هو لو كان غني وما رد الدين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. أنت غني عطه، لكن إذا كنت فقير الآن هو ما يماطلك لأنه ليس غنيا هو فقير. يا أبو فلان تستاهل المال الذي عندك إلى الوفاء، وأطمئنك إن أدركتك المنية وأدركك الموت وأنت ما استطعت فيني، فالله بيحك ويحللك في الدنيا والآخرة. كم دعوة ستخرج من قلب ذاك المؤمن ذاك المكروب؟ أو ما تستطيع، أنا أخفف عنك، أعانك الله. وهنا مسألة فقهية مهمة: من كان له دين عند أخ له وعليه وجبت على الدائن، الدائن يعني صاحب المال البياع هذا، إذا كان عليك زكاة وذاك مديون، لا يصح أن تسقط الدين وتحسب هذا الإسقاط من الزكاة. يعني بعضهم يقول أن ديني 5000 وفلان يبغى منه 5000، ما سددني من 2-3، خلاص اللي عندك هو زكاتي. لا يصح. لماذا؟ لأن الفقير وش يستفيد؟ إيش استفاد؟ أنا عليه 5000 أبرأ ذمتي، بس أزل جائع الله يجزاك خير، أبي خبز، أريد ثوبا، أريد سداد الأجرة. ولذلك قالوا: لا يجوز إسقاط الدين وحسابها من الزكاة، لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وإسقاط الدين ليس أخذ، إنما هو إسقاط. هذه مسألة زائدة. إذن أيها الأحباب، الله جل وعلا وصف القائم من قبره بالمجنون. أسألك: هل الجنون الذي ذكر في الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هل هو هذا فقط عند قيامه من القبر، أو أن التخبط في حياة المرابي كلها؟ الصحيح أن التخبط والجنون والسقوط والقيام والخوف والهلع، تصدقون أن الفقراء مطمئنين أكثر من المرابين الفقير؟ ولذلك يقال أن فقيرا في دولة من بني العباس أظن، قاموا ففرضوا إتاوة على الأغنياء، فترضوا الخليفة فرض إتاوة على الأغنياء لأنه يحارب في الفتوحات، والفقراء ما أخذوا منهم. فرأى بعضا من التجار أخفوا أموالهم والخليفة يأمر بجلدهم، فماذا قال الفقير؟ ما نفع الفقر إلا هذا اليوم، مبسوط هو، لا جلدوني ولا قالوا شيء، لأنه ما نفع الفقر، أيضا أنت استفدت من الفقر. الغني خائف، خائف إن رحل المال ألا يعود، وإن عاد ألا يبقى، يخاف من النكسات، وهو منتكس في أصله، دائما متذبذب متخبط، لا يقوم أي في الحياة لا يقوم من قبره. فالتخبط رهين لكل، أيها الأحباب، لكل مرابي، لأن الله قال: يمحق. وإذا محق الله فلا واصل إلا هو، ولا مانع لما أعطاه. أحباب، الوقفة التي بعدها: مشركي مكة عندما أرادوا بناء البيت الحرام، الكعبة تهدمت فأرادوا أن يعيدوا بناءها، وتعرفون القصة. الشاهد أنهم قالوا: لا يدخل في بناء الكعبة البيت الحرام التي جعلها الله للناس قيام، لا يدخل في بنائها مال ربا ولا مهر بغي، حرام لا، ولا ربا. كان العرب يعرفون الربا، وكان عم الرسول صلى الله عليه وسلم من المرابين، ولذلك في حجة الوداع عندما حرم الحبيب وأعلن البراءة من المرابين قال: أول ربا أضعه ربا عمي. ولذلك الربا كانوا يعرفونه، لكن كانوا يعلمون أن الربا سحت، وأن وريث أكل الربا وريث لإخوة القردة والخنازير، وأكلهم الربا وقد نوهوا عنه، فكانوا يأكلونه ويأخذونه وأخذهم الربا. ولذلك ما أدخلوا في بناء الكعبة، حتى أن بناء الكعبة إلى اليوم ناقص، حجر إسماعيل من الكعبة نقص المال الحلال عندهم، فقصر البناء، لا يريدون أن يلوثوا البيت الحرام، وهذا من حفظ الله ليس من ذكائهم. ولذلك أقول: اللي باني بيته من قرض ربوي، متزوج من قرض ربوي، شاري سيارة قرض ربوي، مرمم البيت قرض ربوي، مدرس العيال في مدارس خاصة قرض ربوي، باختصار أنت كرة من الجمر تتقلب، سيحرقك أبناؤك ويحترق قلبك، وكلما قمت ستسقط، وكلما زاد العطاء الله لك ازددت فقرا، فالفقر فقر القلوب ليس بفقر الجيوب. كم من فقير غني، غني بنفسه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقد قال قبلها: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أغنياء، تعطيه المال يرفض، تعطيه الصدقة يرفض، وبعضهم هو فقير. لكن عزيز، هذا أغنى من كل المرابين، لأن عدم احتياجك لمخلوق فوق الأرض هذا معناه أن الله أرادك أن تكون عزيزا، أن تكون غنيا، أن تكون محفوظ الكرامة. الذل لله. ولذا كم من مؤمن، ولذا كان على جميع التجار المسلمين عليهم أن يتلمسوا حاجة الفقير الذي لا يسأل وبابه مغلق، أنت اللي تبحث عنه، وقبل يده إن وافق أن يأخذ صدقتك. هذا عملة نفيسة في المجتمع الذي لا يسأل. ولذلك الربا فساد الحياة كلها، فويل ثم ويل لذاك الذي أكله أو أكله أو كتبه أو شهد عليه، فإنهم قد جمعهم الله في اللعنة. الله سبحانه عندما جعل الموبقات سبعا، المهلكات التي تقسم الإنسان، تقسم ظهره، يحارب ربه، جعل الشرك. والشرك أخطر ذنب فوق في الحياة، أخطر ذنب في الحياة، أقبح من الزنا ومن غيرها. ومع ذلك جمع الله الشرك مع القتل مع الزنا مع أكل الربا، كلها موبقات. أحبابي، لماذا حرم الله الربا؟ لا أريد أن أطيل. لأن الربا ظلم، أخذ للمال دون أن تعطي شيئا. أعطيك 10,000 تردها 12,000، بماذا أخذ؟ هل قمت وتعبت؟ هل شاركتني؟ هل بعتني؟ هل نقلت بضاعة لي؟ أبدا، إنما أنت متكئ على أريكتك. وبعضهم يقول: لا بشرك يا شيخ، ليس مالا بمال، هذا صابون. ما شاء الله، والصابون مشري من 1405، الله يجزاه خير، ولا زال الصابون هو الذي يباع ويعود إليه. بطاقات سواء، وموجود عنده بطاقات، ها، ويبيعها على الفقير المسكين، ثم يقول: ترى هذا يشتري، فيردها على سين، باع على صاد وشرحاء. والله صاد لا، ميم، لأنه مغفل مسكين، هذا محتاج، محتاج مغفل مسكين، خله ميم، اشترى ميم وراح يردها، فتكون المال دولة. ومن ما يعذب الله به الأمم إذا أطبق الربا بينها. فقال الحبيب: إذا تبايعتم بالعينة. والعينة ما هي؟ هي الربا، أن العين المباعة صورية تعود بعد ذلك للبائع الأول، تدور، يبيعه ثم يشتري محمد ثم ترجع إليه، أو يبيعه ثم يشتري منه. بعتك السيارة ب60,000، قبلت، وقع على 80,000، وقع السيارة لا بيعت ولا تحركت ولا حيزت ولا غير ذلك. وبعضهم إذا أراد بيسمي نفسه ذكي، جاب ولده عمه خاله وخلاه، ها، حطها بيد ويعود إليه، وفي النهاية سيارة هاي لوكس أو دادسون تقعد لها ما شاء الله شهرين ما بيعت، وقد سجل لها عقود 50 عقدا. والحيلة في دين الإسلام تضاعف الحرمة وتكبر الجريمة. فالحيلة تحتال على من أنت؟ تحتال على الله. ولذلك الحيلة في البيوع حيلة على الله. ولذلك هذا أقبح مرابي محتال، إجرامه أكبر من مرابي لا يحتال، وكلاهما مجرم. الربا ظلم. ولذلك قال الله: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تظلم المجتمعات به أيضا. لماذا حرمه؟ لأنه أكل مال بالباطل ليس بالحق. أنا أخسر وأن تخسر هذا البيع والشراء، لكن أن تضمن الربح على جميع الحالات، أقترض منك 1,000,000 على أن أشتري بها، وتقول هذه 1,000,000 تسددها بعد عام أو على أقساط 1,400,000، ثم أذهب أنا بال1,000,000 وأخسر ويبقى 1,400,000 على ظهري. هناك دول كاملة ركعت أمام بنوك غربية وشرقية، ركعت تستجدي منها أن تعطيها قرضا ليسد القرض الذي قبله. ثم أحرقت مقدرات أمم، فالربا لا يقوم عليه بناء. كيف يقول؟ ولذلك أنا أقول الاقتصاديين المسلمين ولله الحمد كثر، والاقتصاد الإسلامي بفضل الله هنا يدرس وجامعاتنا تدرسه. نعم، الاقتصاد الإسلامي اللي يقوم على المرابحة والمشاركة والاستثمار والتنمية، البنك في الرأسمالية، البنك ممول ضامن الكسب. أما في النظام الإسلامي فالما في البنك مشارك معك، يدخل معك، وإن أعطاك قرضا أعطاك عيون، أعطيك 10 سيارات 100 سيارة لا حرج، تبيع بعضها، تشتري بعضها، تستعمل بعضها، هذا لك، يزيد سعرها وقد يتساوى بعد زيادته نفس القرض فأكسب مع البنك الإسلامي. أما البنك المحرم فإنه مصاص الدماء، وهم ربي مصاصي دماء الأمم الذين لا يبقون أخضر ولا يابس أيضا من ولذلك قال الله في أكل الأموال، قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذه من أسباب لعنة بني إسرائيل، واللعنة قائمة على المرابي، تحل عليه اللعنة، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول جل وعلا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ما يربو عند الله، حتى ولو أعطيتموه الناس بتسهيلات انخفاض نسبة الربح يسمونها الفائدة وهي ربا، ولا يجوز أن يسمى الربا فوائد، ولا يسمى فوائد. كيف تستفيد من ريال غمس في الحرام؟ لو أعطيتك كوب من الماء قلت تفضل اشرب، فلما نويت أن تشربه قلت بس أبكون معك صادق، قطرة من البول دخلت فيه، أكرمكم الله، تشرب؟ أنت ضميان يا شيخ، والله ضميان، أنت عطشان، اشرب يا أخي، بارد والله نطلع، بس يعني أنا شفت شيء، يعني قطرة صغيرة، شوف لا لونه تغير ولا طعمه تغير ولا ريحه تغير، يا أخي ماء طهور، بلا طهور بلا كلام فاضي، صحيح؟ أنا ما أشرب شيء فيه ولا نسبة 1 على المليون نجس، سبحان الله. طيب لماذا تحارب الله ب2.5%؟ الله يجزاك خير، فلماذا تحارب الله بهالنسبة؟ ولذلك بعض الناس تساهل، يقول أنا أبيع وأشتري في الأسهم، ولكن الأسهم بعض الشركات فيها حرام وأنا إن شاء الله أطهرها، كم حرام؟ قال 10% يا شيخ، نسبة قصيرة. يعني أنت محارب لله بنسبة 10%؟ أنت تقبل تحارب الله بهالنسبة؟ تحارب الله أن يأخذ عشرة صحتك؟ أتقبل أن الله يأخذ عينك بسبب البيع هذا؟ لا أعوذ بالله. إذن كيف تتهاون بحرب الله جل وعلا؟ أيها الأحباب، ومن أسباب منع الربا لأنه نحمي الفقير والمحتاج وذا الحاجة وصاحب الدخل المحدود من أولئك الظالمين، نسميهم ظالمين، من السارقين الذين يقتاتون على مص دماء أولئك الفقراء. أنتقل بعد ذلك، تأمل هذه المفارقات، مفارقات بين البيع وبين الربا. الربا الأصل أن سبب غنى الفقير ما هو؟ الفقير صار غني لأن الغني أقرضه، لأن الغني شاركه، لأن الغني أعطاه، هذا الأصل، أن غنى الفقير سببه الغني. لكن في الرأسمالية والربا سبب غنى الغني الفقير، اللهم مصيبة هذه. نعم، هو الفقراء هم الذين جعلوا أولئك يسمنون ويقعدون، ولذلك لا تجد مغامر، ما يغامر غالبا المرابين بشراء العيون، ولا يصدقون إلا نقدا بنقد، ريالا بريال. حبيبنا عندما أتاه بلال رضي الله عنه، بلال فقير، لكنه أحضر له تمرا برنيا، والتمر البرني تعلمون من أجود أنواع تمور المدينة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من أين لك؟ قال بعت حشفا، كان عنده تمر حشف، بعت صاعين بصاع، والتمر من الأموال الربوية التي يشترط فيها التماثل والتقابض يدا بيد. فقال الحبيب ماذا؟ قال بعت صاعين من الحشف بصاع من البرني الجيد. قال أوه، كلمة تألم وتوجع، لا تفعل، عين الربا، صاع صاعين من بلال وهو لا يعلم رضي الله عنه، بصاع تمر، تمر يعني يأكل الجائع، اثنين يأكلون الصاع هذا. هذا توجع الحبيب منه. إذا ماذا نقول للذين لديهم الآن ودائع بنكية في أرصدة، في ودائع ربوية، وضع 100,000 ويرسل له البنك كل عام أو كل دورة مالية لقد تضاعف مبلغ الذي لديك 6%، فيكون المال الذي الرصيد الذي لديك 106,000، وهذا مبسوط. 6,000، هذه 6,000، 6,000 درهم معناها أهون منها 100,000 زنية عياذا بالله. وهذا يتساهل. ولذا عياذا بالله نقول إذا من المفارقات الغني يغتني لأنه يشارك الفقير، لكن في الربا يغتني لأنه يمتص دماء الفقير. أيضا من المفارقات أن الأصل في التجارة أن العين يأتي بالمال. شريت أرض جلست سنة بعتها بـ1,000,000 وقد اشتريتها بـ500,000، هذا البيع. أن العين تأتي بالمال، هذا البيع الذي لم يحرمه الله، لكن الربا المال يأتي بالمال وأنت قاعد. ولذلك مع الربا ما فيه استثمار ولا في نهضة عمران، وليس فيه، إنما قابعين خلف مقاعدهم سود ووجوههم سود وقلوبهم سود، يمتصون دماء الشعوب والمساكين. ولذلك المرابي لا يعرف الاستثمار ولو خربت الدنيا. أهم شيء الرصيد أنه مضمون، والكمبيالات موقعة، والكفيل الغارم قد ربط في رقبته حبل، الله المستعان. أيضا الأصل أيضا من المفارقات أن الغني يرحم الفقير لأنه يخرج زكاة ماله ويشاركه، إلا مع المرابي فالرحمة لا مكان لها. منها أن المساجين والمشردين الذين تجدهم في الدول، إذا وجدت مساجين كثر ومشردين كثر فاعلم أن هناك شخصا قد أكل أقواتهم، لأن بعضهم يشتري البيت ثم يطرد من البيت لأنه ما سدد، يشتري السيارة ثم يؤخذ منه لأنه ما سدد. إن كان قد اشتراها بمبايعة لا حرج، هذا بيوع. لكن المرابي ما يعرف، ارهن البيت سددت القرض وإلا بعت عين، ثم هكذا. ولذلك ينتشر المشردين في الغرب، وينتشر المرضى النفسيين في الغرب أكثر. وأسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من المرابين أعداء الأمم والمجتمعات. لذا نقول يفقد في بلاد الإسلام، ما تجد مشرد ولا تجد سجين يطول سجنه. ولماذا؟ حتى السجين لو طال سجنه وأثبت عسره يخرج. بلاد الإسلام ما أحد يسجن العمر كله لأنه ما سدد، لأنه عند حد من الإعسار. ولا أقول ذلك لنتساهل في حقوق الخلق، لكن يتكلم في المحاضرة عن المرابي، وهذا المرابي ليس من بني آدم وليس إنسانا، لأنه إنما حياته على أن يمتص من شرايين الضعفة أقواتهم وأرزاقهم. ومن المفارقات أيضا أن الصدقة حياة. الله ماذا قال؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذي يتربى ما هو الكائن الحي، هل الصدقة كائن حي حتى تربو؟ نعم. ولذلك في المجتمع المسلم الغني يعطي صدقة واجبة تسمى الزكاة، وصدقة غير واجبة وتسمى الصدقة العامة، أو يدفع من ماله هبات أو تبرعات ليست من باب الصدقات. فالتاجر يحمي نفسه وتجارته وأبناءه ومجتمعه وأسرته بكثرة الصدقة، لأن الصدقة حياة وهي تربو. ولذلك في الحديث الذي قال الحبيب فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل صدقة العبد بيمينه وكلتا يديه يمين جل وعلا، فيربيها أو يربيها كما يربي أو يربي أحدكم فلوه، الخيل الصغير والناقة الصغيرة، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله، المؤمن التاجر يستر نفسه بالصدقة ويحمي بدنه وبدن أطفاله ومجتمعه من الصدقة. الطبقية تولد الحساسات، ينتشر السرقات، ينتشر غل الفقراء على الأغنياء مع الربا لا تبقى رحمة. مع الإسلام كل الفقير يرى أن أحد التابعين إذا طرق الفقير بابه ماذا يقول؟ من؟ قال فقير محتاج. قال مرحبا بمن أتى يغسل ذنوبي. فرحانا في فقير. وإن إذا جاء الفقير 500 100 50 10 5 ريال، أي الفئة نعطيه؟ ومقاولين ريال، ها؟ ومقاولين 5. ولما هم أن يدفع 100 أتاه الشيطان فوعدها الفقر. مجنون أنت؟ وبعدين اسمع، ترى هذا يمكننا كذاب، يمكننا محتال، وأنت يا أبو راتب 10,000 أنت مع الله مضبوط؟ علاقتك مع الله يوم عطاك 10,000 مضبوطة؟ أنه والله مخربينها، ها، وعاصين ويعطينا. طيب إذا جاء الفقير عطى يا أخي ولا تسأل. فالحبيب كان يعطي غنيا وأعطى زانية وأعطى سارق، رجل من الصحابة، فقال للحبيب أعطيت زانية؟ قال لعلها تعفها، غني لعلها أن يستحيي فيخرج من ماله، ها، زانية أو سارق لعلها تكفي حاجته، وقبلت. إذن هذه بعض المفارقات ولا أطيل. بعد ذلك أيها الأحباب أنتقل إلى بعض الأضرار التي تلحق الناس أو تلحق الربا، يلحقها بالمرابين. أولا المرض النفسي أو العرض النفسي أو الضرر النفسي. معظم أيها الأحباب المرابين مرضى، والله إذا رأيتهم تعرف الفقر في وجوههم، لأن الذي أعطاهم أشقاهم. والله إذا أحب عبد قد يأخذ منه، وإذا أبغض عبد قد يعطيه، فيعطي من لم يحب من لا يحب، ويحرم من أحب. ومن عبادي كما ورد في الحديث من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فلو أفقرته لأفسدت عليه دينه. ولذلك تجد المرض النفسي والهلع موجود. ولذلك عند النكبات الاقتصادية في العالم واهتزازات السوق العالمية، الأسهم أو غيره، من اللي يخاف؟ الفلاح في مزرعته يدري عنهم؟ والله ما يدري. تقول له دولار، يقول هذا علاج ضغط ولا سكر؟ الدولار فلوس، الله يعظم أجرك. ما يدري، ما يعرف، ما يعرف هذا كله. وانتوا زعلانين ليه؟ الخبز موجود والتمر موجود والخير واجد، ونصلي ونشرب ماء وحامدين شاكرين، والثوب هذا يعبرني 2-5 سنوات، الأمر واسع. الطمأنينة أفرغها الله، وذاك هلع. ولذلك بعضهم أبد يأكل الحبة ويلي، ها، قالوا أحمر أحمر أحمر طاح، أخضر أخضر قام. إلى متى؟ كالذين يأكلون الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أيضا من الآثار النفسية أن الربا يورث الأثرة. الأصل يا أحبابي، الأصل هذا الإنسان السوي، أنا عندي مال وجاني مسلم عرفت حاجته، أما أفرح بتفريج كربته؟ ألا أعطيه المال اللي عندي وكأني أقول الله رزقني لأعطيك، رزقني لأرزقك، أكون سبب لإعطائك لإغنائك؟ هذا منه المؤمن، شرواكم الله يحفظكم بحفظه. لكن المرابي لا، خبل أعطيك إن شاء الله تموت، تحترق إن شاء الله، أنا مريض أريد العلاج يا أخي، وأنا خلقتك حتى أنساك يا أخي، نكد على عميان، هذه مثال عندنا دارج، ها؟ أنا أخي أنا لا أصرف إلا على. ولذلك الأثرة، الأنانية، حب الذات، كره الناس، حقد على العالم، هذه من آثار. وهذه الأمراض ما استفشت في قوم إلا هلكوا. أيضا من الآثار الاجتماعية أيها الأحباب أنه يولد الكراهية. ابن الفقير يبغض ابن الغني، يورث الكراهية في المجتمعات. بل ومن أخطر الآثار الاجتماعية أمثلة السجون. سجون في الحقوق الخاصة، تدخل السجن تلقى مجموعة، بعضهم في حق شرعي ما نقول شيء، واحد باع سلفك أقرضك قرضة شرعية وما سددت له أن يسجنك، هذا لا أتكلم عنهم. لكن السجين بالقروض الربوية والتي لا تنتهي، تبدأ اليوم ولا تنتهي حتى بعد موتك. ولذلك التجار المسلمين أهل الإيمان يكتبون في عقودهم وإذا حدثت الوفاة للمدين فإن عقد البيع ينتهي ويسقط ما على ذمته. يوجد الآن بنوك إسلامية، توجد الآن، وتجار مسلمين يكتب العقد. هذا رحمة، هذا تاجر رحمة، هذا تاجر إرفاق، يخليك حتى لو اقترضت منه أو اشتريت منه ترتاح، أني لو مت لا يرث أبنائي ديني. ومن الآثار الاجتماعية الإسراف. كيف الإسراف؟ تسهيل القروض للفقير يخليه ماذا؟ نسميها بالعامية يطنخ، يعني يسرف، يعني يبذر. ولذلك بعض الناس فلان ما استطاع يصل إلى جدة، ما عنده سيارة، تسأل جاي من وين؟ قال جاي من أوروبا أتمشى. ما شاء الله، أنت أول ما تعرف إلا المربى، وش اللي خلاك تروح لأوروبا؟ ما الذي جعله؟ ليه؟ لأن البطاقة الائتمانية، الفيزا، ماستر كارد اللي غيرها، هذه ما تقصر، يقول قلبها كذا وعلى طول يعطونك في رصيد يسددها. قال لا والله تعرف إذا رجعنا بتسهل. هذه القروض الربوية اللي صارت بسرعة وسهلة وما تحتاج تبيع عين ولا روح تشتري أرض وبعدين تبيعها أو سيارة وبعدين تبيعها، لا، مال بمال، خلاه يسافر، وبعضهم يشتري سيارة، راكب سيارة دين، سيارة 2016، يا أخي أنت اركب سيارة 76 لو تدخن مع سماعات الرادو، ها؟ أفضل لك من أنك تركب سيارة مكذوبة مأخوذة من رصيد بنك. ولذلك صار بعض الناس مزور، بيته دين، سيارته دين، ثوبه دين، زوجته دين، قلمه اللي معه دين. يا أخي اتق الله في نفسك وارحم نفسك. إذن القروض الربوية سهلت للناس الإسراف والبذخ، ولذلك تجد بعض الناس ما يتحمل، هو ولا أبناؤه ما يتحمل بدون خادمة. زوجة تقول أقدر، أنا ما أقدر، أنا ما إلى الآن ما تصورت أني أعيش بدون خادمة. ما شاء الله، طيب أمك وجدتك وخالتك وكل بنات جنسك عاشوا وربوا وولدوا وأنجبوا وصاروا أبنائهم صالحين، ما عندها أحد تغسل به على يديها وتطهو بالحطب وتحمل في جوفها طفل وتلده ثم تلف ثم تكمل الطعام لزوجها، وماشوا مشوا وماتوا، الله يجعل قبورهم جنان. لا الحين صرنا غير، أنا والله ما أتصور أني أكوي، أكوي ما أعرف، لازم برا مطعم. ولهذا بعضنا يأكل برا، يغسل برا، ها، وبيموت برا والله العالم، وتجد أنه مسكين مديون. فسهلت له هذه القروض أن بعضنا يعيش، اسمحوا لي أقولها، كذبة تمشي على الأرض، مزور. وهذا التسهيل. ولذلك الآن القروض لما شددت بعض البنوك، لماذا الآن تلاحظون أن مؤسسة النقد العربي السعودي اشترطت في الديون عشان تقترض أو تشتري بيت أن تدفع 30%؟ سمعت بالقصة هذه، زعل المواطنين. هذه لما؟ لأن صار بعض الناس يشتري بيت بمليون ومليونين وهو ما في حسابه 150 ريال، ويشتري فيلا بمليون ونص، يعني 25 سنة متضامن هو وزوجته وولد عمه وكل العالم متضامنين، أي ضمان؟ وبعضهم يعطيه القرض مع أن شراء البيت من البنك ليس ربا. إذا كان البيت، البنك قد اشترى البيت وأفرغه باسمه ثم عرضه بعد ذلك عليك وخيرك، إن أنفذت وإلا صددت، إذا فعل ذلك فهذا بيع حلال. لكن انظروا إلى التيسير لما سهلوا للناس القروض، وخاصة بالبطاقات، ودمرت البطاقات كثير من الناس، لأن السحب بالبطاقة الائتمانية يجوز بشرط أن يكون لك في الحساب رصيد يسدد القرض. هذا المبلغ سحبت بها 9000، عندي 9000، لو تسحب 9000 وريال صار الريال ربا، لأن البنك بذلك يقرضك، وأنت وقعت عند إصدارها أنه إذا أقرضك فله نسبة مرابحة قدرها كذا، وهذا هو الربا الذي مثل أن يزني الرجل بأمه، نعوذ بالله. من الآثار الاقتصادية، الآثار، ولا وأختم، أنا أطلت عليكم كثيرا، من الآثار الاقتصادية أيها الأحباب أن المال كما قلت ينقسم المجتمع إلى طبقتين، بعض المجتمعات تنقسم إلى 4 طبقات 5 طبقات، إلا مع المجتمع الربوي فهو طبقة الأغنياء والفقراء المسحوقين. أيضا من الأضرار الاقتصادية أن التكلفة، انتشار التضخم. التضخم ما هو؟ أن يقل قيمة المبلغ، الريال، الجنيه، الين، اليورو، ينقص، يعني يصير راتبك 20,000 يورو هذا، وكنت تشتري به ما تشاء وتوفر ما تشاء، فتكون السلع أعلى من قيمة الريال أو الجنيه أو الدولار في يدك، فتتضخم ويصير قيمة الشراء أضعف، ويحدث الانتكاسة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي، يصير الراتب اللي كان يمشيك 20 يوم ما يمشيك 5 أيام. لما؟ لأن السلع ترتفع، فالغلاء والبطالة والعطالة. لماذا عطالة وبطالة؟ وأنا أقول إن البطالة من أكبر أسبابها، من أكبر أسبابها المرابين، لأن المرابين ما يشغلون الناس ويوظفون الناس ويرحمون الشعوب، لا، مكسبه في بيع الريال بالريال، ليس أن يوظف موظفين ما له علاقة في النماء الاقتصادي ولا النماء المجتمعي، وله علاقة أن ماله مضمون الربح مع خسر أم لم يخسر. ولذا من هذه من أشد أضرار. أيضا من الأضرار، من أضرار الإفلاس، إعلان الشركات الإفلاس، والتاجر اليوم يقترض حتى ولذلك نقول لا تبدأ التجارة بالاقتراض، ابدأ التجارة بالمبلغ اللي عندك أو بالمشاركة مع إخوانك، أو أن تأخذ مالا على من شخص على أن يكون بينك وبينه عرقك وماله والربح مقسوم دون ضمان لنسبة في الربح. ما تقول أنا لي 25%، طيب يمكن نخسر 25%، إذا خسرنا 25% تغرم أنت هذا الربا، هذا الحرام، بل أنا وإياك نبيع ونشتري في المال، إن ربحنا فبيننا نصف. ولذلك بعض الناس يأتي بعمال ويبثهم في الشوارع ويقول آخر الشهر 500، وجدت شغل ما وجدت شغل 500 تسددها، هذا سحت، هذا حرام، هذا ظلم، هذا أكل مال بالباطل، وويل للذين يفعلون. أيضا من الأضرار الاقتصادية الإفلاس. ما معنى؟ تاجر عنده بضائع اشتراها بقرض ربوي، ونصف البضاعة وصلت والنصف الثاني غرقت في البحر مثال، أو صار فيه كساد، الناس ما يشترون هذه البضاعة، هربوا مني، البضاعة عندي ما صارت تساوي شيئا، البنك يحجر على المال، ثم بعد ذلك يبدأ كان مشغل كم 1000 عامل 100 عامل، فلما ضاق عليه البنك أو المرابين الذين اقترض منهم سدد سدد، صار يفصل موظفين ويبيع بضائع بسعر بخس، ثم يترك سكر المحل هذا. أنت إذا سكرت المحلات هذه أن تسكر بيوت وتغلق أفواها جائعة، ولذلك المرابين لا يعرفون لذلك شيئا. فالأصل إذا أفلس يفلس، لكن بدون خسائر، خلاص أسكر ما أبيع لكن أسكر والبنك والمرابي يلاحقني، هذه أمراض تلاحقه مرضا اقتصاديا. إذن أنتقل بعد ذلك الصور، من الصور المعاصرة للربا، من الصور المعاصرة للربا القرض بفائدة. أحتاج مال، أحتاج مال، فأجد أسأل تقرضني، تقرضني ما أقرضني قرض حسنة. وأنا أدعو الناس جميعا، من استطاع أن يقرض إخوانه فليفعل، الحبيب يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، تصدق على نفسك وأبنائك بتنفيس كرب المؤمنين. لكن هل يباح للإنسان الذي يدعي الاضطرار، يدعي الاضطرار، هل يباح له أن يأخذ الربا؟ الضرورة ما هي؟ الضرورة تموت أو تحيا، ممكن يجوز، أمه في المستشفى عملية لن يفعلونها إلا ببطاقة الائتمان، وإلا ما وجد مقترض، وإلا ستموت والبنك والمستشفى سيخرجها، هنا نقول قد تصل. لكن فيه سؤال، هل ممكن إنسان أن يبيع عرضه، عرضه يبيعه بدعوى الحاجة المالية؟ أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. الله جعل الزنا أعلى أقل جرما من الربا، فلا تدعي الحاجة ولا الضرورة، اصبر على نفسك، سيسجنونني، تسجن ولا تأكل ربا. الثاني من الصور أيضا صور الربا المعاصر تأجيل سداد الكمبيالات المستحقة. يقول يا فلان أريدك أن تؤجلني على، فيقول أبشر ولكن بزيادة في الأجل وزيادة في النسبة هذا عين الربا. منها غرامة التأخير، بعضهم يقول الدين يحل، يعني مثلا الآن أبيعك سيارة 70,000 وهي أصلها 50 وأعطيك السيارة، هذا حلال، هذه مداينة. لكن قال اسمع، إذا مضت سنة ولم تسددني غرامة تأخير 10,000 ريال، حرام وربا، هذا ربا الفضل وربا نسيئة أيضا، فاحذر من غرامات التأخير. أيضا منها بيع ما ليس عندك، يبيع معه ويشتري معه ويكتب العقد وهو ما اشترى إلى الآن الأرض ولا السيارة ولا العين، هذا محرم لقول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. أيضا بيع الذهب المستعمل بالجديد وجعل سعر للجديد أو وهذا لا يجوز، ولذلك إذا أردت أن تبيع ذهبا مستعملا فبيعه في محل ولا تشتري من المحل الذي بعت عليه، خذ نقدا ثم اذهب للفرع الثاني أي فرع وزد ما شئت واشتري بالذهب، لأن الذهب يدا بيد مثلا بمثل والذهب هو الذهب. أيضا منها الاقتراض بفائدة أو الفوائد الثابتة على الودائع، على الودائع وهي اللي يسمونها المحافظ، أو منها أيضا كما قلنا البطاقة الائتمانية التي تعد دينا وعليها هامش ربح، ومنها بيوع الشركات والمساهمات المحرمة، يضارب في الأسهم بنسب في شركات أصولها ربوية أو تتاجر في أموال ربوية، فاحذر يا عبد الله. نداءات أختم بها اللقاء: ارحم نفسك أيها المرابي، وارحم أطفالك، وارحم زوجتك، وارحم مجتمعك، وارحم أسرتك، فإنك أيها الضعيف تبارز القوي، فإنه أعلن الحرب، ووالله وتالله وبالله إنك منهزم وإنك خاسر وإنك خائب. النداء الثاني: اقتصاد العالم المالي، اقتصاد العالم الكافري، ضحكوا على الناس فقالوا إن الاقتصاد رأس مالي مبناه على الربا، والربا ربي يمحقه، وأقسم بجلال الله لا يقوم اقتصاد على الربا إلا ومحقه الله. تجارتك الخاصة يا صاحب الشركة إياك أن تقترض بتمويلات وتسهيلات بنكية، ولو أنك ستبيع حلالا لكن أصولك مالية ربوية فوالله إن المحق يلاحقك، لا تودع ودائع ربوية فوالله إن المحق يلاحقه. ثم اعلم بأن الخطط التي يسمونها خطط الإنقاذ الاقتصادي اللي تقوم بها الشركات ودول وغيرها، أن هذه الخطط لن تنجح إذا كان من بواباتها قروض ربوية. زواجك، شركتك، بناء بيتك، أي ميدان إن أسسته بالحرام انقلب عليك نارا. اعلم كما أن الإيدز، أجلكم الله، الإيدز ما علاجه؟ لو أن أحد الناس أصيب بالإيدز أو قال أخاف من الإيدز، أخاف من الإيدز، هل نقول له عليك بالزنا ولكن اعمل الاحتياطات التالية؟ أحد يقول لواحد خايف من الإيدز عشان ما يجيك الإيدز اعمل الاحتياطات التالية وزني؟ عياذا بالله، تقول مجنون. ماذا تقول علاج الإيدز؟ العفاف، الطهر، أن تبتعد عن الحرام. وعلاج الاقتصاد كله والغنى كله وأن تكون ثريا وغنيا بربك هو البعد، كل البعد عن الحرام. واعلم أن الله قد فتح بابا فقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هو طريق النجاة. واحذر أن تموت يوم تموت فيكون تورث لأبنائك حرام وربا فيأكلها أبناؤك حلالا وتأكله أنت حراما، تحاسب عنه ويتمتع به غيرك. حرم الله هذه الوجوه عن النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أطيب مطاعمنا، اللهم أطيب مطاعمنا، اللهم إنا نسألك البركة في أرزاقنا وأموالنا وأبنائنا وذرياتنا، واحفظ هذه البلاد المباركة الطيبة، واحفظها من بين يديها ومن خلفها يا رب العالمين. نعوذ بك من الغلا، نعوذ بك من الوباء، نعوذ بك من البطالة، نعوذ بك من أليم عقابك. اللهم أغثنا، أغث قلوبنا بالإيمان، وأرضنا بالمطر يا رحمن، واجعل البركة في كل ما وهبتنا يا رزاق يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة